إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى دراستنا لمباحث الإيمان من خلال كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ونبدأ كما تعودنا بقراءة شيء من هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما حد الإيمان وتفسيره، فهو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به والانقياد ظاهرا وباطنا. فهو تصديق القلب واعتقاده المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، وذلك شامل للقيام بالدين كله. ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله، فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. ما زلنا مع المؤلف في بيان حد الإيمان وتعريفه، فإنه نص في المقدمة على أن من المقاصد من تأليف الكتاب بيان تعريف الإيمان، وقد ذكر قول أئمة السلف إجمالا. ونظرا لأن هذه دورة علمية يقصدها طلاب العلم للتزود بالعلم، ولسان حال كل واحد منهم على ما بين سبحانه وتعالى بقوله: وقل ربي زدني علما، ونظرا لأن المؤلف كما ذكرنا ألف هذا الكتاب لا لقصد التوسع وأن يكون كتابا يدرس لطلاب العلم، إنما ألفه للعامة، وهو يأتي ببيان مفصل واضح دون ذكر الأدلة وأقوال السلف مفصلة. فسنقف مع تعريف الإيمان. وبالأمس عرفنا تعريف الإيمان في اللغة وما ذكره المحققون من أن الأنسب تفسير الإيمان بالإقرار الذي يتضمن معنى التصديق ومعنى الأمن، كما أن لفظ الإيمان أيضا يتضمن معنى التصديق ومعنى الأمن. أما اليوم إن شاء الله سنأخذ تعريف الإيمان في الاصطلاح ونعرف أقوال السلف في ذلك أو شيئا منها. للإيمان الكامل مفهوم شرعي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. هذا المفهوم أجمله السلف في تعريفهم للإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. انتبه لهذه الكلمات الأربع: قول وعمل يزيد وينقص، هذا هو قول السلف المتقدمين. ثم زاد بعضهم: قول وعمل ونية، وزاد بعضهم: قول وعمل ونية واتباع للسنة. ثم استقر تعريف أهل العلم له على ما تقدم من أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه رحمه الله: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزاعي ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وعبد الله بن المبارك. انتهى كلام عبد الرزاق رحمه الله. وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر قول الإمام عبد الرزاق وأن أئمة التابعين وجملة من الصحابة قالوا أن يعرف الإيمان بأنه قول وعمل يزيد وينقص، قال ابن حجر رحمه الله: وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن الإمام الشافعي محمد بن إدريس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة، أبو عبيد القاسم بن سلام. وتحصل من هذا أن جمهور أن بعض الصحابة أو نصوا وبينوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولم يخالفهم أحد في هذا التعريف، بمعنى أنهم تكلموا وبينوا وعرفوا الإيمان ولم يعترض أحد من الصحابة الآخرين. وكذلك الأئمة الثلاثة الإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد أيضا نصوا على ذلك، ونص عليه أئمة التابعين كما سيأتي. وقال ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال: وروى اللالكائي بسنده الصحيح عن الإمام البخاري صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل قال: لقيت أكثر من 1000 رجل، يقول الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإمام البخاري كان جوالا يجمع ويسمع وينقل الحديث الصحيح، وكان يسمع أو يناقش أو يستفهم من هؤلاء العلماء عن قولهم في مسمى الإيمان وفي تعريفه، فيقول أنه لقي 1000 رجل من العلماء في الأمصار في مختلف الأمصار، وأنهم لا يختلفون في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ورواه الإمام اللالكائي، وقال ابن حجر أن سنده صحيح. ابن حجر حكم على سند هذا الخبر عن البخاري بأنه صحيح إلى الإمام البخاري. وأطنب ابن أبي حاتم، أطنب أي توسع وأكثر، والإمام اللالكائي أيضا في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين، يعني أنهم نقلوا قول كل من تكلم في هذه المسألة من العلماء بالأسانيد، وكل من يدور عليه الإجماع ويعتبر قوله في الإجماع نقلوا قوله في ذلك، وأنه قول وعمل يزيد وينقص. وأنت من هذا تلحظ أن المسألة وهي تعريف الإيمان بأنه قول وعمل يزيد وينقص فيه إجماع، والإمام البخاري تورع عن قول الإجماع وإلا هو قصد هذا، لكنه لا يثق ولا يطمئن أنه قد قابل كل من يدور عليه الإجماع، ولذلك احتاط وقال: لقيت أكثر من 1000 رجل. لكن هناك من الأئمة من ذكر الإجماع على هذا، قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: وقد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة، بعد أن ذكر أن قول السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال: وقد حكى الإجماع عليه، أي على هذا التفسير وهذا التعريف، جمع من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلم. هؤلاء ثلاثة أئمة من الأئمة الجبال ومن أهل الحديث ومن الذين لهم معرفة بالرجال وأقوالهم، يشهدون أن الأمة قد أجمعت على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ابن القيم رحمه الله: فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات عندهم كلها إيمان، والطاعات عندهم كلها إيمان، إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا. هنا وقفتان عند الإجماع. الأولى: في أي وقت حصل الإجماع؟ أولا، الإجماع هو إجماع استقرائي، بمعنى أن الأئمة الذين حكوا الإجماع استقرأوا ونظروا وحصروا أقوال الأئمة في وقت معين، فوجدوا أنهم لا يختلفون، فتكلم جمع من الصحابة وتكلم أئمة التابعين في هذا ولم يخالفوا في وقتهم، فالإجماع إذن حصل في عهد الصحابة والتابعين. الوقفة الثانية هي: كيف يقال، أو هل يقال، أن الإمام أبا حنيفة خالف الإجماع؟ ومعلوم أنه من الأئمة الذين شهدت لهم الأمة بالصلاح، وأنه على نهج السلف الصالح، واشتهر عنه التقوى والورع، ومعلوم أن مخالفة الإجماع أمر خطير جدا، لقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، وإذا أجمع المؤمنون على شيء فهو من سبيلهم، ولا يجوز لأحد أن يخالفه، ولا يجوز لأحد أن يجتهد في أمر قد انعقد الإجماع عليه. كيف يقال هذا وقد رأيتم أن الأمة وأن الأئمة الأعلام نقلوا الإجماع، كالإمام الشافعي وكالإمام أحمد والإمام القاسم بن سلام والإمام ابن كثير وابن عبد البر والإمام البخاري، نقلوا إجماع الأمة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ الجواب على هذا أن يقال أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يبلغه الإجماع، ولم يتبين له أن الأمة قد أجمعت على ذلك، وذلك أن كل الذين استقرأوا وحكوا الإجماع كانوا بعد عصره أو معاصرين له أو متأخرين عنه في آخر عمره، هو متقدم عليهم جميعا، فلذلك لم ينقل أو لم يحكي الإجماع أحد قبله ويتبين له ذلك. ومعلوم أيضا أنه في عصره رحمه الله لم تكن كتب السنة قد ألفت بعد، وربما كان بعضها في طور التأليف، فصحيح البخاري ومسلم وكتب السنن لم تكن في ذلك الوقت قد اشتهرت وظهرت، وربما لم تكن قد ألفت بعد، فلذلك لم يتبين له. أن هذه المسألة فيها إجماع، واجتهد وأخطأ. والسبب في اهتمام الأئمة في نقل تعريف السلف للإيمان وعنايتهم به هو هذه الزلة من هذا العالم وغيره، لأنه عالم جليل له منزلته العلمية، فخافوا أن تشتهر عنه هذه الزلة، فنقلوا أقوال الأئمة واستدلوا لهذه المسألة وحصروا وحشدوا وحصروا الأدلة عليها في كتب، وألفوا كتب الإيمان، فكلف الإمام اللالكائي وابن أبي حاتم كما سمعتم، وعبد الرزاق والقاسم وأبو عبيد القاسم السلام، ألفوا الكتب، كتاب الإيمان للقاسم ابن أبي سلام وغيره، ألفوا هذا لكي يحذر الناس من هذه الزلة. بعد أن عرفنا قول السلف في مسمى الإيمان أنه قول وعمل، وقوة هذا القول وإجماع السلف عليه، نأتي إلى تعريف قول السلف، ماذا يقصدون بهذا. لكن قبل هذا، ترى أن الأئمة المتقدمين لم يذكروا الإيمان، لم يذكروا قول القلب أو عمل القلب، قالوا قول ونية، قول وعمل، قول وعمل، لأن اعتقاد القلب والإيمان القلبي لم يعارض ولم يخالف فيه أحد من أهل السنة، لم يخالف فيه أحد، لذلك هو أمر مسلم وأمر بدهي، فلم ينصوا عليه، وإنما نصوا على ما وقع فيه الاختلاف فيما بعد. شرح قول السلف: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ماذا يقصدون بهذا؟ مراد السلف رحمهم الله أن الإيمان الكامل، أن الإيمان الكامل الذي كلف الله به الناس ويجلب لصاحبه ولاية الله ويكون من المتقين الأبرار ويدخل الجنة ابتداء، أن هذا الإيمان الذي رتب عليه هذه الأمور وهذه الكرامات مكون من جميع الطاعات التي أمر الله بها، مكون مركب من جميع الطاعات التي أمر الله بها، فلا يكمل الإيمان إلا باستكمال شعبه علما وعملا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. رواه البخاري تعليقا. إذن مرادهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن جميع الطاعات التي تقال باللسان أو تكون بالقلب أو تكون بالجوارح بالأفعال الظاهرة كلها إيمان، وأن الإيمان لا يبلغ كماله إلا إذا استكمل هذه، وأن من نقص فإن كان ما نقصه واجبا فهو معرض للعقوبة، قد جاء بسيئة وخطيئة وينقص إيمانه. فقولهم قول باللسان، مرادهم أن جميع الطاعات التي تقال باللسان هي من الإيمان، فعلها يسمى إيمانا ويزيد في الإيمان، كل طاعة هي قول يقال باللسان فهي إيمان، بمعنى أنه إذا فعلها فقد جاء بشعبة من شعب الإيمان ويزيد إيمانه بذلك ويتأثر إيمانه بها. وقولهم اعتقاد بالجنان، أي أن كل الطاعات التي تفعل بالقلب هي من الإيمان، تسمى إيمانا ويزيد الإيمان برسوخها، هذه الاعتقادات كلما جاء بها وكملها ورسخت ازداد إيمانه رسوخا، وهي أصل القلب وهي أصل الإيمان. فالأمثلة على الطاعات التي تقال باللسان لا تخفى عليكم، منها قول لا إله إلا الله عقدا أو ذكرا، ومعنى عقدا أي إذا قالها يدخل بها في الإسلام وينعقد بها أصل إيمانه، أو ذكرا هي أفضل الذكر وهي من الإيمان ازداد إيمانه بها، وكذلك قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وقراءة العلم وغير ذلك كثير. كل طاعة تكون باللسان فهي شعبة من شعب الإيمان، تسمى إيمانا وتزيد بالإيمان أو تنقص إذا تركها. وكذلك ما يكون بالقلب من الأركان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، والتوكل ومحبة الله عز وجل، والكفر بالطاغوت، كل هذا هذه شعب من شعب الإيمان. قوله معامل بالأركان أي أن كل الطاعات الظاهرة التي تفعل بالأركان أي بأعضاء البدن هي من الإيمان، فعلها يسمى إيمانا ويزيد به الإيمان. إذا فعل هذه الأفعال كالصلاة والزكاة والحج والصوم والمشي للمساجد والجهاد وغير ذلك من الأعمال التي والطاعات التي تفعل بالجوارح هذه إيمان، كل واحدة منها تسمى إيمانا إذا فعلها، فإنه فعل جزءا وشعبة من شعب الإيمان ويتأثر إيمانه بها قوة أو نقصا. فالإيمان في قول السلف الصالح أبعاض وأجزاء وشعب، إذا جاء بها المؤمن وكملها كمل إيمانه، وإذا ترك بعضها فإنه ينقص إيمانه، وكلما زاد في المعاصي زاد إيمانه نقصا، وقد يصبح وليس عنده إلا وزن برة أو شعيرة أو ذرة من إيمان، وقد يزول إذا كان ما تركه من الفرائض أو فعله من الكبائر يوجب الكفر. إذن هذه مسألة عظيمة، وهي أن الإيمان على عند السلف الصالح كما دلت عليه الأدلة أجزاء وأبعاض وشعب، وأنه مركب من هذه، فإذا زاد فيها زاد إيمانه، وإذا نقص منها نقص إيمانه، إذا كملها كمل، وإذا نقص منها نقص. وهذه المسألة خالف فيها كل من خالف السلف في مسمى الإيمان، سواء منهم من قال أن الأعمال ليست من مسمى الإيمان أو من قال أن الأعمال من مسمى الإيمان. فالمرجئة الذين قالوا أن الأعمال ليست من الإيمان أيضا زعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء واحد وكذلك الخوارج والمعتزلة الذين قالوا أن الأعمال من الإيمان ووافقوا السلف في هذا زعموا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء واحد، فأجمعوا على هذا، وهذه هي المفرص والمحك. فمن فهم هذا فإنه بإذن الله تعالى يكون في حصانة من الأهواء والأقوال المخالفة والشبهات المثارة. ومسألة أخرى مهمة، وهي أنه على مذهب السلف الصالح الإيمان له أصل وله كمال، وأن أصل الإيمان الذي هو في القلب هو ابتداء الإيمان ومبتداه وأوله، وأنه لا يكفي، وأن أصل الإيمان لا يكفي للأمن في الدنيا والآخرة، فصاحبه لو اقتصر عليه لا يكون آمنا، بل هو معرض إذا لم يكمل إيمانه لأخطار كثيرة وعقوبات من الله عز وجل في الدنيا والآخرة، فلا بد له أن يعبد الله مخلصا له الدين، وأن يكمل شعب الإيمان الكاملة الواجبة، أن يكمل شعب الإيمان الواجبة لكي ينجو ويكون من الذين قال الله فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمؤمنون يتفاضلون في إيمانهم، المؤمنون يتفاضلون في الإيمان، هذه نتيجة. إذا كان الإيمان مركب من شعب ومن أجزاء كثيرة فإذا أهله ليسوا سواء، ولكنهم يختلفون في مدى تكميلهم لهذه الشعب كيفا وكما، فبعضهم قد ينقص منها لا يأتي ببعضها، فهذا نقص إيمانه كما، وبعضهم قد يأتي بأكثرها لكنه دون ينقصه علم وينقصه الخشوع، ويكون غيره قد جاء بها مع العلم بالله وجاء بها وعملها على علم وبصيرة وكان أكمل خشوعا، فيكون إيمانه أكمل من ذاك كيفا، أي أن كيفية العبادة بحسب علمه بالله وما قام في قلبه من تعظيم الله وخشيته والخشوع بحسب ذلك يكون أكمل من جهة الكيفية. وقد يكون غيره يؤدي هذه الأعمال ولكن يجهل كثيرا من سننها، وقد يعني يترك بعض سننها أو يقل خشوعه فيكون بالكيفية أقل. فالمؤمنون يتفاضلون كما وكيفا في الإيمان بحسب التزامهم بشعب الإيمان علما وعملا، وهذه قضية هي أيضا التي نص عليها السلف، وهي التي خالف فيها المخالفون حيث أنكروا أن يكون الإيمان في القلوب يتفاضل، وزعموا أن الإيمان في قلب كل واحد في قلوب المؤمنين جميعا أو المسلمين جميعا شيء واحد هو كماله، وأن لا فرق بين المؤمن المسلم الذي يعمل السيئات ويرتكب الفواحش والمنكرات وبين خيار الأمة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لا فرق، وهذا خطر عظيم وضلال بين، لكن أصولهم التي أصلوها جعلتهم يلتزمون بهذا. ماذا يقصد علماء السلف رحمهم الله بقولهم العمل من الإيمان؟ لا شك أنهم يقصدون الأعمال الصالحة، يقصدون الأعمال الصالحة، لكن يضيفون إلى ذلك أن المقصود هي الطاعات، الطاعات من الإيمان، وهذا أمر مهم جدا كما ورد في قول ابن عبد البر والطاعات كلها عندهم إيمان. الطاعة إذا كان العمل طاعة فهو إيمان، ومعنى الطاعة موافقة الأمر موافقة التكليف، فإذا كان العمل موافقا للأمر أو موافقا للنهي فهو طاعة. الطاعات الظاهرة، والطاعة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإذا كان العمل لا يوافق الأمر فإنه لا يكون إيمانا. مثال ذلك الصلاة في الوقت، صلاة الظهر مثلا في وقتها وصلاتها على السنة، هل هي موافقة للأمر أو ليست موافقة؟ موافقة للأمر، إذن هذا عمل وهو إيمان لأنه طاعة. لكن صوم يوم العيد، صوم يوم العيد أليس الصوم طاعة وعبادة؟ الصيام طاعة وعبادة، لكن في صيام يوم العيد ولو جاء به على السنة ولو كان مخلصا لله في صيامه، فيقال هنا أن هذا الفعل وهو الصيام ليس بإيمان. لماذا؟ لأنه ليس طاعة. لماذا؟ لأنه لم يوافق الأمر، لم يوافق الأمر، فما دام أنه خالف الأمر فليس بإيمان. إذن قصدهم بقولهم الأعمال من الإيمان يقصدون بذلك الطاعات، الطاعات من الإيمان، والطاعة هي موافقة الأمر، وهذا معنى الإيمان، إيمانا واحتسابا، يعني أن الذي دفعه لهذا الفعل هو إيمانه وامتثاله لأمر ربه سبحانه وتعالى، فهو إذن آمن إيمانا عمليا، آمن إيمانا عمليا عندما امتثل أمر الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا، أي أن الذي يدفعه للصيام هو امتثاله للأمر، فهو إذن مؤمن كلف بهذا وامتثل. هذا معنى قولهم الطاعات إيمان. نأتي إلى مسألة اشتبهت على كثير من الناس بل على بعض الأئمة الذين أعطاهم الله رأيا وقوة في العقل كالإمام أبي حنيفة رحمه الله، اشتبهت عليه هذه المسألة، وهي الحائض والنفساء أعزكم الله، تركها للصلاة، هل تركها للصلاة إيمان أو أن الإيمان هنا ارتفع؟ نرجع إلى قاعدتنا وأصلنا الذي بينه السلف الصالح، وهو أن كل من فعل فعلا وافق فيه الأمر فعمله طاعة، فعمله طاعة، فهو إذن إيمان. فهذه فالمرأة حال العذر تصلي أو لا تصلي؟ طيب، قبل العذر حال الطهر تصلي، صلاتها إيمان؟ نعم، لأنها موافقة للأمر والتكليف. طيب، صلاتها إذن هي عندما تصلي هي في طاعة، عندما تترك الصلاة هل تركها للصلاة إيمان؟ نعم إيمان، لأنها أمرت، قلنا لأن تركها للصلاة طاعة، أمرت بأن تترك الصلاة فأطاعت، إذن هي في طاعة حال صلاتها في الطهر وحال تركها للصلاة في العذر. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال كيف نقول أن العمل من الإيمان؟ إذا قلنا أن العمل من الإيمان أو إيمان، إذن هي تركت الإيمان، المرأة حال العذر تركت الإيمان، تركت الإيمان. فبين علماء السلف أن الصلاة تكون إيمانا إذا كانت موافقة للتكليف للأمر، إذا كانت طاعة، ولو أنها صلت في حال عذرها لأصبحت الآن عاصية، لا نقول مؤمنة، عاصية، فعلها ليس بإيمان. لكن يشكل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ثم فسر نقصان العقل بأن شهادة المرأتين بشهادة رجل، وأن نقصان الدين هو تركها تمضي عليه الأيام لا تصلي. فهنا يفهم من هذا الحديث أن ترك المرأة للصلاة حال العذر نقص في دينها وإيمانها، ونحن نقول أن تركها للصلاة إيمان، يعني تثاب عليه. فكيف يجمع بين هذا الفهم وهذا الفهم، بين هذا الحديث وبين الفهم الذي فهمناه أن الطاعة هي موافقة الأمر وموافقة التكليف؟ هذا مبحث دقيق، وقد بينه بعض أهل العلم، وقالوا أن المراد بنقصان دين المرأة ليس معناه أن المرأة الحائض والنفساء ينقص إيمانها، يعني ليس كل امرأة حال حيضها ينقص إيمانها بترك الصلاة، وإنما هي لا يزيد إيمانها بالصلاة لأنها انقطعت توقفت عن الصلاة، فلا يزيد إيمانها من هذه الناحية، وقد يزيد من نواحي أخرى كخدمتها لزوجها وأولادها وذكرها لله وبرها لوالديها أو الصدقة وغير ذلك. وقالوا أن المراد أن جنس إيمان النساء ناقص عن جنس إيمان الرجال، بمعنى أن ما كلفت به النساء من الإيمان من شرائع الإيمان أنقص مما كلف به الرجال، فالنقص هنا نسبي، إيمانهن بالمقارنة مع إيمان الرجال أنقص. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لنقص إيمان النساء عن إيمان الرجال، وهو أنهن في الركن الثاني من أركان الإيمان، من أركان الإسلام، تمضي عليهن الأيام لا يصلين بسبب العذر. وهناك أمور أخرى تبين أن جنس إيمان النساء أو ما كلف به النساء من الإيمان أنقص من ما كلف به الرجال. من ذلك أيضا شهود صلاة الجماعة فهن لا يشهدن صلاة الجماعة، ومن ذلك أيضا أنهن لم يكلفن بالجهاد والرجال كلفوا بالجهاد. فمعنى هذا أن إيمان النساء من حيث التكليف أنقص من إيمان الرجال. ويدل على هذا إذا قلت عن شخص مثلا عن غلام، قلت هذا الغلام قاصر العمر، قاصر، هل يعني هذا أن عمره يتناقص؟ لا، وإنما هو قاصر بالنسبة إلى الراشد البالغ، وإن كان في الحقيقة عمره يزيد لكنه قاصر بالنسبة إلى غيره ممن بلغ، أو بالنسبة إلى سن البلوغ هو قاصر. ويؤيد هذا ما ذكره النحاة من أن اسم الفاعل إذا أضيف لفاعله وكان مأخوذ من الفعل الثلاثي اللازم فإنه لا يدل على الحدث، لا يدل على الفعل، وإنما يدل على اللزوم والثبوت، ويكون كصفة مشبهة، فهي إذن صفة لازمة لا يقصد بها الحدث. فاسم الفاعل ناقص قاصر، فإذا أضيف إلى فاعله قلت ناقصات عقل قاصر عمر، أو قاصر هنا أضيف إلى فاعله وهو لازم، هذا الفعل الثلاثي نقص لازم، تقول نقص العمر لا يحتاج إلى مفعول، فإذا توفرت فيه الشروط فيكون بمعنى الصفة بمعنى الثبوت ولا يكون بمعنى الحدث، يعني لا يكون بمعنى أن العمر يتناقص أو أن الإيمان إيمان الحائض النفساء يتناقص. وبهذا هذا الفهم يلتقي مع قولهم أن الطاعات هي الإيمان، فإذا امتثلت المرأة لأمر ربها وتركت الصلاة ففعلها هذا إيمان تثاب عليه، ولا ينقص إيمانها بترك الصلاة، لأننا لا نقول أيضا ليس بصحيح ولا بدقيق أن نقول تركت الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يقول ترك، لا يقال ترك إلا لمن وجب عليه الشيء فتركه، وهي لم يجب، لا تجب عليها الصلاة بل هي منهية، فلا نقول تركت الصلاة، هذا يجوز في اللغة، أما في الشرع ما نقول تركت الصلاة، ما وجبت عليها الصلاة أصلا بل هي منهية عنها، وإنما نقول لا تصلي. فإذا قيل لا، لماذا لا تصلي؟ نقول ليس عليها صلاة، لم تكلف بالصلاة. فإذا لا ينقص الإيمان بترك شيء لم يجب على الإنسان ولم يكلف به، إنما قالوا ينقص بالمعصية، والمعصية هي مخالفة الأمر، مخالفة التكليف، فبهذا تزول هذه الشبهة. وهذه من الأدلة التي استدل بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن العمل لا يسمى إيمانا، لأنه يستشكل هذا ويستشكل أشياء أخرى، ولكن الحمد لله ليس فيه إشكال، نجد أن الفهم الصحيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أنه له تأويل صحيح، بل هو الصحيح، لأنه لا يجوز أن تقول أن المرأة إذا كانت حال العذر، حال العذر ينقص إيمانها أو ناقص عن الرجال، لأنك أي مرأة تقصد وأي رجل تقصد، لا يستقيم هذا الفهم في الواقع، لأن النساء كثير، يوجد من النساء من هي في قمة الإيمان الواجب أو حتى المستحب وأكمل بكثير من بعض الرجال، فستقارن أي مرأة بأي رجل، هذا لا يستقيم، إنما الذي يستقيم هو أن نقول أن جنس إيمان الرجال بالمقارنة مع جنس إيمان النساء أكمل، فما كلف به الرجال من الإيمان أكمل مما كلف به النساء. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: فهمت من قولك إن المرأة الحائض إذا صلت فإنها ليست مؤمنة، فهل فهمي هذا صحيح؟ وهل هذا موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة في نفي الإيمان عن المؤمن بالمعصية؟ وجزاكم الله خيرا. نعوذ بالله، ما قلنا هذا، وما أظن أحدا إن شاء الله فهم هذا. ونشكر السائل الذي إذا يعني التبس عليه أمر يعني يسأل عنه، فهو حقيقة هذا الأخ جزاه الله خير يعني سلك مسلكا عظيما وطيبا، لأن بعض الناس يفهم من بعض المتكلمين شيئا ثم ينشره ويكون فهمه خطأ ويحصل لبسا، فما عمله جزاه الله خيرا يعني هو الطريقة المثلى لمثل هذه الأمور. ما قلنا أن المرأة إذا تركت الصلاة المرأة الحائض ليست بمؤمنة، لا، بل نحن نقول أنها مؤمنة وأن إيمانها لا ينقص بترك الصلاة، تبقى على إيمانها الذي كانت عليه قبل العذر، وقد يزيد إيمانها من جهة أخرى كما قلنا. فهي إذن وأيضا ليست هذه معصية، قلنا أنها ليست معصية. وربما هو كتب السؤال قبل أن نستكمل الكلام فالتبس عليه الأمر، وإلا قلنا أنها لم تعصي، لأنه لا يسمى عاصيا إلا الذي يترك واجبا عليه، وهي لم تكلف بالصلاة حال العذر، فهي لم تترك شيئا وجب عليها، فلا ينقص إيمانها ولكن لا يزيد من جهة الصلاة، وإنما قد يزيد من جهة أعمال أخرى. وبعض أهل العلم على قاعدة أن الإنسان إذا كان يعمل عملا فتركه لعذر كمرض أو كبر أو ما أو شيء آخر مثل الحيض والنفاس، فربما يزيد أيضا ويكتب لها أجر صلاتها، لكن لا يكون كأجرها لو صلتها، والله أعلم. نعم، صلاة المرأة وهي حائض معصية، وصلاة الإنسان وهو محدث معصية، لا يجوز، لأنكم تعرفون أن الحيض والنفاس حدث أكبر يوجب الغسل، فلا يجوز لها أن تصلي أبدا، ولو صلت وهي عالمة بالنهي فإنها عاصية، وقد تصل معصيتها إلى أن تكون من كبائر الذنوب، فلا يجوز أبدا. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل هناك تعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة وحديث البطاقة والشفاعة، أم المقصود بالكفر هو الكفر الأصغر؟ أفتونا ماجورين. أنا أشكر الأخ على هذا السؤال، لأنه يحصل لبس في هذه الأمور، وهذا الموضوع يحتاج إلى كلام لكي يزول ويتبين الحق فيه إن شاء الله. وهناك مسائل: المسألة الأولى أن الحكم بكفر تارك الصلاة هو من الأحكام الدنيوية، يعني يحكم به المسلمون في الدنيا، يحكمون به في الدنيا، والذي يحكم في الدنيا هم الناس، والناس بشر، قد يحكمون بالبينات، وقد يكون حكمهم موافقا لحكم الله وقد لا يكون. والحكم في الدنيا الذي يحكم به الحكام معلق بأوصاف ظاهرة، ولا يمكن أبدا أن يعلق الحكم في الدنيا بما في القلب، هذا لا يمكن. وضع الله لعباده أحكاما أوصافا ظاهرة، إذا تحققوا من اتصاف أحد بها أن حقيقة هذا الوصف قامت بهذا الإنسان، فإنهم يحكمون عليه بالحكم المناسب. أما أحكام الآخرة فإن الذي يحكم بها هو الله، وهي يراعى فيها ويعتبر فيها ما في القلوب، فالذي يستدلون بما يكون يوم القيامة على ما يكون في الدنيا قد أخطأوا من هذه الناحية، لأنهم جاءوا إلى أحكام يحكم بها الله ويعتبر فيها ما في القلوب، واستدلوا بها على أحكام يحكم بها الناس ولا يعتبر فيها ما في القلوب، فهذا هو أول سبب ما سبب اللبس. ثانيا، أن هناك قاعدة شرعية قررها أهل العلم، وهي تزيل كثير من الالتباس والاختلاف، وهي أنه أن الدين أن هناك آيات محكمات هن أم الكتاب، ومعنى هن أم الكتاب يعني تؤخذ منهن الأحكام، وأخر متشابهات يشتبه فهمها أو تكون سيقة لأمر هي فيه نص وفي القضايا الأخرى مشتبهة. فطريقة أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون الدين والأحكام من المحكم، ولا يعارضون المحكم بالمتشابه، وحديث البطاقة في بعض جوانبه يكون من المتشابهات، فليس فيه نص أبدا على أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر. ولم تبين حال هذا الرجل، ما هي حاله بالضبط الذي يعني عمل بهذه المعاملة، وأيضا في لفظ الحديث ما يدل على أنه خاص برجل واحد، يؤتى برجل من أمتي، فهذا الحديث ليس نصا وفيه تشابه. ولا يجوز أننا نعارض الأدلة المحكمة الصريحة بالمتشابه، فهذان الوجهان يدلان على أن الاستدلال بما يكون يوم القيامة وبمثل هذه الأحاديث على هذه الحال ليس بدقيق وليس بوجيه. لا يمكن أن نعارض حديثا نص في كفر تارك الصلاة بحديث فيه أن الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة، هذا في قضية وفي موقف، وهذا في قضية وفي موقف. وعليه فإن القول بتارك كفر الصلاة قضية قديمة ومسألة قديمة. أعطيكم فكرة موجزة عنها لكي لا يظن أنها شيء تكلم بها الأئمة المتأخرون، قضية متأصلة. قال بكفر تارك الصلاة جمع من الصحابة، وناقش هذه القضية تحقيقا، يعني ناقش أدلة القائلين بكفره وأدلة القائلين بعدم كفره، تارك الصلاة كسلا تهاونا مع إقراره بوجوبها. وذكر المحققون أن عند هؤلاء أدلة وعند هؤلاء أدلة صحيحة، ومن هؤلاء الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف، ومنهم الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة وغيرهم، يعني ناقشوها بتوسع، وكانت النتيجة نتيجة التي يعني توصل إليها الإمام محمد الأمين الشنقيطي أن القول بكفر تارك الصلاة قال به جمع من الصحابة، أما القول بعدم كفره لم يؤثر عن أحد من الصحابة، وأدلة القائلين بكفره أقوى من جهة السند وأصرح من جهة الدلالة، أقوى من جهة السند وأقوى وأصرح من جهة الدلالة. ولكن الأمين الشنقيطي رحمه الله رجح القول بعدم كفره كفرا مخرجا من الإسلام، وبنى هذا الترجيح مع أنه نص على أن أدلتهم قوية أقوى وأصرح، قال بنى هذا الترجيح على قاعدة وهي الجمع بين الأدلة، وأنه إذا أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى غيره، لا يصار إلى الترجيح. وقال أنهم جمعوا بينهم بين القولين بأنه يكون كافرا كفرا أصغر هذا، ولكن غيره من الأئمة الذين أيضا ناقشوا المسألة رجحوا كفر تارك الصلاة وعندهم على ذا أدلة للترجيح، وهم أئمة أعلام كالإمام أحمد في القديم وغيره كثير، كالإمام محمد إبراهيم في الوقت الحاضر أي في عصرنا هذا رحمه الله، وكالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ عبد الله بن حميد، ومحمد الشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ عبد المحسن عباد، وجمع من الأئمة الذين يعني اطلعت على أقوالهم في هذه المسألة رجحوا بكفره، واعترضوا على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن القول بكفر تارك الصلاة قال به جمع من الصحابة، ولم يؤثر حسب علمي أحد قال بالقول الآخر من الصحابة إلا أن يكون قولا غير مشهور. والقول الثاني دلالة قوة الأدلة وصراحتها في كفر تارك الصلاة. ومعلوم أن الأولى بطلاب العلم الذين ينهجون نهج السلف الصالح ويسيرون على المنهج السلفي أن يأخذون بما دل عليه الدليل القوي. الوجه الثالث وهو مهم أن في أدلة كفر تارك الصلاة ما يمنع الجمع بهذه الطريقة التي قالوها، ما يمنع الجمع بالقول بأنه كفر دون كفر، فيها ألفاظ تدل على ذلك. منها قول عبد الله بن شقيق العيد: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فهذا يدل على أنه أن الصلاة اختصت بشيء من الكفر من بين سائر الأعمال. ولا شك أنهم يقولون أن هناك أعمال كثيرة تركها كفر دون كفر، فتخصيص الصلاة ونقله إجماع الصحابة على أنهم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة دل على أنه يقصد الكفر الأكبر، وإلا فيكون خبره غير صحيح إذا كان الكفر الأصغر، لأن الصحابة يرون أن هناك أعمالا كثيرة تركها كفر دون كفر. وأيضا من الأدلة الصريحة التي تمنع الجمع بهذه الطريقة حديث الخروج على الولاة، أحاديث الخروج على الولاة، فإنه في بعضها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الجور قالوا: أفلا نبيذهم أو ألا نخرج أن نقاتلهم؟ فقال في بعضها: لا، أي لا تخرج عليهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال في حديث آخر: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فبين أهل العلم أن ترك الصلاة كفر بواح، أي كفر مخرج عن الإسلام. فهذه أصل المسألة قال بها يعني أو تكلم بها أو اختلف فيها الأئمة من قديم، وهذه أوجه الترجيح. والقول بكفره كما عرفتم هو الموافق للأدلة القوية الصريحة ولأقوال الصحابة. وأنصح الإخوة أن لا يجعلوا هذه القضية يعني مثار اختلاف، لكن النقطة هنا أن هناك من أصل في الكفر تأصيلا، وهو أنه لا يكفر أحد بالعمل، ثم رأى أن القول بكفر الصلاة بكفر تارك الصلاة قال به أئمة كثيرون فأشكل عليه هذا، فأخذ يكثر من بحثها لكي يسلم له أصله. وسمعت للشيخ شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله كلاما موسعا حول هذا، وذكر أنه يكفر بالعمل الذي دل الدليل على كفر صاحبه، وذكر من ذلك الصلاة وتوسع، وذكر من ذلك الاستهزاء بالدين، لأنه في نص الكتاب: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبين أنهم آمنوا ثم كفروا، وبين أن أيضا المنافقين آمنوا ثم كفروا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. ومعلوم أنهم إنما كفروا بأفعال، دلت الآية الأولى آية الاستهزاء على أنهم كفروا بالاستهزاء. وتوسع في هذا ونصح الذين يقولون بعدم هذا أن يتأملوا الأدلة، وأن يعني يرجعوا عن هذا الأصل الذي تمسكوا به. هذا والله أعلم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ألا يدل على خروج الأعمال من مسمى الإيمان بسبب العطف الذي يقتضي المغايرة؟ هذا من أدلة الإمام أبي حنيفة، أو من أدلة استدل بها الأحناف أو مرجئة الفقهاء على أن الأعمال ليست من الإيمان، وهو على أصلهم يستقيم، لأنهم لا يفرقون. انتبهوا لهذا، أنا يعني أحب أن تعرف من أين أتوا. أنهم لا يفرقون بين أصل الإيمان وكماله، عندهم أن الإيمان شيء واحد، فإذا قال آمنوا عندهم آمنوا خلاص جاءوا بالإيمان الكامل. لكن بين السلف وأبطلوا استدلالهم بهذا من جهتين. الجهة الأولى قالوا ليس مسلم أن العطف دائما يقتضي المغايرة، فالعطف قد يقتضي المغايرة، كقولك مثلا جاء زيد وعمر فزيد غير عمر، ولا يقتضي المغايرة. إذا قلت جاء نعم، كما في قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، الروح من هو؟ جبريل عليه السلام، هل هو غير الملائكة؟ وفي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل الصلاة الوسطى غير الصلوات؟ قالوا ليس مسلما أن العطف يقتضي المغايرة دائما، فقد يأتي ويقتضي المغايرة وقد يأتي ولا يقتضي المغايرة، فلا يمنع أن يكون آمنوا على قولها على هذا الوجه، أن يكون آمنوا أي المراد به الإيمان الكامل وعملوا الصالحات من باب عطف الجزء على الكل، من باب عطف الجزء على الكل أو الخاص على العام، هذا وجه. ولكن الوجه الآخر أقوى، وهو أنهم قالوا أن الإيمان يطلق ويراد به أصله ويطلق ويراد به كماله، وأنه إذا اقترن الإيمان بالإسلام أو اقترن بالأعمال فإنه يراد بالإيمان الأصل ويراد بالإسلام أو الأعمال الإسلام، وهي الأعمال الظاهرة فرعه. فقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا أي جاءوا بأصل الإيمان ثم كملوا إيمانهم بالأعمال الصالحات، فهذا يدل على أن الجنة لا يدخلها أو لا يستحقها ابتداء إلا الذين كملوا إيمانهم، فجاءوا بأصل الإيمان وجاءوا بالأعمال. ويدلك على هذا أنه في بعض الآيات قال الله عز وجل وعد الله الذين والمؤمنين جنات تجري من تحت الأنهار، ففي الآية في آية المؤمنين هذا الإيمان المطلق الإيمان الكامل، وقال في آية أخرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، فهنا طرفان ووسط، الطرف الأول المؤمنون والطرف الثاني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والوسط لهم جنات، يعني مشترك بين الطرفين، يعني وعد الله المؤمنون جنات ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، فالطرف الأوسط مشترك، فيدل على أن الطرف الأول والأخير متساويان، بمعنى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يساوي المؤمنون يعني الذين جاءوا بالإيمان الكامل، وأن الإيمان الكامل لا يكون إلا بالإيمان القلبي أصل الإيمان وكماله. إذن قالوا أن الإيمان إذا اقترن بالأعمال الصالحة يراد به أصله ويراد بعمل الصالحات فرعه، وهم يقولون بأن الإيمان أصل وكمال، أما أولئك فلا يقولون فالتبس عليهم الحال. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أليس هذا التعريف الاصطلاحي قد أخرج عمل القلب من مسمى الإيمان؟ وهل يكون الأنسب أن نقول إن الإيمان هو قول القلب وعمله وقول الجوارح وعملها؟ قلنا أولا أن المتقدمين من السلف قالوا أن الإيمان قول وعمل، فلم ينصوا، لا نقول لم يدخلوا، لكن لم ينصوا على قول القلب أو على إيمان القلب، لأنه كان لا نزاع فيه أمر مسلم، هذا أمر بدهي. لكن لما جاءت المرجئة وجاء كرامية وجاء من يخرج عمل القلب أو يعني نص عليه، قالوا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ثم يفصل لا مانع أن تفصل، لكن التعاريف دائما تكون موجزة شاملة، فالاعتقاد لا يكون إلا بعد التصديق، ونحن قلنا أنه لا يكفي في الإيمان التصديق، فإذا قالوا اعتقاد فإنهم نصوا على قول القلب وهو التصديق، يتضمنه الاعتقاد، يتضمن قول القلب، يتضمن التصديق، لأنه علم وصدق ثم اعتقد، ولا يكون اعتقاد إلا بعد علم وتصديق، فهو يعني التعريف تكون شاملة وموجزة، وعند التفصيل تبين لا يمنع. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ كيف يكون الإجماع حكاه الشافعي ومن بعده وأبو حنيفة قبله ولم يقل به مع أن أبو حنيفة من المعتبرين في الإجماع وجزاكم الله خيرا؟ قلنا أن الإجماع حصل في عهد الصحابة وفي أوائل عهد التابعين، والإجماع لا يمنع أن يحكيه متأخر لأنه إجماع استقرائي. ومعروف أن الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو عبيد والإمام هؤلاء والإمام البخاري هؤلاء من أهل الحديث، وأهل الحديث لهم خاصية عظيمة وهي معرفتهم بالرجال وأقوال الرجال، ويعتنون بتراجم الرجال، وهم قد اعتنوا بهذه القضية عناية خاصة فعرفوا أقوالهم في عصر معين وهو في عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين وأنه لم يختلف فيها أحد. فهناك قاعدة أنه إذا اشتهر القول وبين العلماء ولم ينكره أحد ثم جاء في وقت من الأوقات من خالفه وعرفت بداية المخالفة ولم يسبق إليها فدل على أن ما قبله إجماع، دل على أن ما قبله إجماع، لأنه لو كان له سند لقال قال به فلان ولا فرح به. فلم يؤثر هذا القول وهو قول مرجئة الفقهاء عن أحد قبل الذين تكلموا به في عصر التابعين، وأنكره من عاصرهم كما سمعتم قول الإمام البخاري لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فإذا هم يحكون الإجماع، ولا يعني الإجماع أنهم اجتمعوا في مكان ووقعوا أو قالوا واتفقوا، لا، الإجماع هنا إجماع استقرائي وهو إجماع سكوتي، يعني تكلم جمع من الصحابة وجمع من التابعين وانتشرت أقوالهم واشتهرت ولم يخالف أحد من معاصريهم فدل على أن هذا هو قول السلف. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أرجو توضيح اشتراط العمل في الإيمان بين أهل السنة والخوارج حتى لا يحصل إشكال وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للفرق بين الخوارج وأهل السنة أن الخوارج قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه شيء واحد، ويقولون أن العمل من الإيمان، الأعمال من الإيمان، لكن بسبب أنهم لم يفقهوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة فزعموا أن الإيمان شيء واحد، فإذا أخل بشيء منه انتهى الإيمان، يعني لا يتبعض الإيمان، لا يبقى عنده شيء من الإيمان وشيء من المعاصي أو النفاق، يقول أبدا، إما منافق وإما مؤمن، والمؤمن هو الذي يأتي بالإيمان كاملا، فإن ما زكى سنة مثلا أو كذب أو زنى أعزكم الله كفر عنده، لأن الإيمان شيء واحد. هذا هو حقيقة الفرق بينهم وبين أهل السنة في هذه المسألة، وإلا فهم يعني سبب ذلك هو التنطع أو التأويل. فدائما إذا يعني عرض عليك هذه الأمور قد تأتي إلى طالب العلم خطرات، فإذا تبين لك الدليل الصحيح فأمسك به، وإذا كان هناك قول آخر يحتاج إلى تأويل أي لتأويل النصوص فرجح وكن مع القول الذي لا يحتاج إلى تأويل، لأن التأويل مزلة. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قد في ميزان حسناتكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.